أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما لو شك في حياة إمام زمان مثلا فلا يستحب لأجل التركيز لزوم معرفة إمام زمانه، بل يجب تحصيل اليقين بموته وحياته مع إمكانه، ولا يكاد يجدي بمثل وجوب المعرفة عقلا أو شرعا إلا إذا كان حجة من باب إفادة الدم. هذا ما قرر المسلمين من بيان حكم الاستلحاق في القسم الاول من الامور الاعتقاديه، وهي كفايه مطلق الاعتقاد بشيء على معقوله الواقع. بدا بيان حكم الاستحاب في القسم الثاني من الامور الاعتقاديه، والقسم الثاني ما يعتبر فيها المعرفه والعلم واليقين قبل الاعتقاد كوجود الامام والنبي ووجود الثانى رضوان تعالى وصفاته الجلالية والجمالية. فعلا الكلام في هذا القسم من الأمور الإعتقادية. يقول المثلث لا يجب الاستحاب في هذا القسم، لا يمكن إثبات الإيمان بالاستسحاق، بل لا بد من الاعتقاد بوجود الإيمان عن علمين ويقينين. نعم، لو كان الظن بوجود الإيمان أو غيره من الأمور الاعتقادية كافيا في الاعتقاد وكان الاستصحاب مفيدا جدا، على هذا الفرق يمكن القول بجريان الاستصحاب. ثم يذكر المسلم ما وقع من المناظرة بين رجل يهودي وعالم شيعي، حيث ادعى يهودي بقاء نبوة موسى بالاستسحاق. قال للعالم: أنتم تعتقدون بنبوة موسى، كاليهود، ولكن اليهود يقول ببقاء نبوة موسى. تستسحب نبوة موسى، فالعالم على ما يظهر من بعض الكتب الأصولية كالقوانين أجب عن الجواب، لم يتمكن من الجواب، إلا أن كافي الكفاية يشير إلى هذه المسألة ويجيب جوابا قاطعا فهذا الجواب من صاحب الكفاية يتوقف على مقدمة وهي هنا احتمالات في استصحاب نبوة موسى. الاحتمال الأول بأن يكون المراد من النبوة بلوغ اللفظ على حد من الكمال يحتحس العلاقة والارتباط بينها وبين الله، يوحي الداء إليه، نزلت إلى الكمالات النفسانية. الاحتمال الثاني أن تكون النبوة مفعولة كالولاية كالحضارة، مفعولة من قبل الله أفعال. الاحتمال الثالث معنى نبوة موسى، معنى استصحاب نبوة موسى استصحاب شريعته واستصحاب أحكامه. يشير صاحب الكفاية إلى هذه الاحتمالات ثم يقول: إذا كان المراد من النبوة المستصحبة هو المعنى الأول فلا يجب استصحاب النبوة، لأن النبوة بالمعنى الأول يكون أمرا تكوينيا لا شك فيه، ولو شك فيها فردا لا يترتب عليها حكم شرعي ولا تكون مجهولة. والاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان المستصحب مجهولا شرعيا أو يترتب عليه حكم شرعي. والنبوة على هذا الفرد والاحتمال ليس كذلك، فلا يجب فيها الاستصحاب. وأما المعنى الثالث فيجري فيه الاستصحاب إذا كان النبوة مجهولة يجري فيها الاستصحاب، كما يجب الاستصحاب في الاحتمال الثالث ايضا اذا كان المراد من النبوه شريعه موسى احكام تلك الشريعه. تقدم في التنبيه المتضمن لاستصحاب احكام شريعه السابقه ان الاستصحاب يجري في احكام شريعه السابقه كما يجري في احكام شريعه لاحقه. إلا أن هذا الاستصحاب لا يفي إلى الكتاب، إذ الاستصحاب كالدليل يجب إما أن يكون ملزما وإما أن يكون مقنعا. ملزما بالخلق ومقنعا للمستصحب وهو الكتاب. وهذا الاستصحاب لا يكون ملزما ولا مقنعا، إذ هذا الاستصحاب يكون مذكرا لو كان هناك شك ويقين بنبوة موسى ويعترف الخط وهو المسلم بالشك واليقين كان مكيفنا والشك شاكا. وذكرنا في البداية أن النبوة موسى بالمعنى الأول وهو المراد متيقنة وباطلة ولا شك في بقائها، كمال النفس للنبي كما هو ثابت في الدنيا ثابت في الآخرة بعد الموت بعد الموت، فهو باطل بالقطع واليقين. فكيف يكون هذا الاستصحاب ملزما للمسلم مع اعتقاده ببقاء نبوة موسى في هذا المعنى؟ غاية الأمر لا يجب إطاعة موسى لكون شريعته منسوخة بشريعة الإسلامية، ولا يكون هذا الاستصحاب مقنعا لليهود الكتاب، إذ الدليل المقنع ولو كان استصحابا لا بد أن يكون حجة وقام الدليل على حجيته، وهذا الاستصحاب بالنسبة إلى الكتاب ليس هناك دليل على حجيته، إذ الدليل على حجيته لو كان من شريعة موسى للجمة الدول إثبات النبوة يتوقف على شريعته وشريعته يتوقف على إثبات نبوته، ولو كان الدليل من شريعة الإسلام يلزم الخلق، لأن معنى الدليل من شريعة الإسلام هو ثبوت شريعة الإسلام وكونه ناطقا لشريعة موسى، وهذا خلاف ما يقول به اليهودي. يهودي يقول ببقاء شريعة موسى لا بكونها منسوخة، والشريعة الإسلامية ثابتة. فهذا الاستصحاب أولا لا يجري، وثانيا على تحديد جواب جرياني لا يجري. هذا ملخص الكلام في الاستصحاب في الأمور الاعتقادية. وأما لو شك في حياة إمام الزمان مثلا فلا يستصحب لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه، بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع إمكان اليقين، ولا يكاد يجدي في مثل وجوب المعرفة عقلا أو شرعا إلا إذا كان حجة من باب إفادته الزل، وكان المورد من الأمور الاعتقادية مما يكتفى فيه أيضا، يكتفى بالزل أيضا. ولا نقول بأن الاستصحاب مفيد للزل، فالاعتقاديات كسائر الموضوعات لا بد في جريانه فيها، أي في جريان عقلية، من أن يكون في المورد أثر شرعي يتمكن من موافقته مع بقاء الشك فيه، من موافقته ذلك الأثر الشرعي مع بقاء الشك في المورد بالأمر الاعتقادي، كان ذلك سواء كان ذلك الأثر الشرعي متعلقا بعمل الجوارح كالأفعال أو الجوارح كالإعتقاد. وقد انقطع بما ذكرنا من عدم جريان الاستحقاق في الإمام أنه لا مجال للاستحقاق في نفس النبوة أيضا إذا كانت ناشئة من كمال النفس. هذا الشارع للإحتمال الأول لأن يكون النبوة هو كمال النفس بمثابة يوحى إليها إلى النفس بعد بلوغها على مرتبة من الكمال. وكانت نبوة على هذا المعنى لازمة ببعض مراتب كمال النفس ولكن لا مجال للاستحقاق. لماذا؟ إما لعدم الشك فيها لا مجال للاستحقاق إلا لعدم الشك في النبوة بهذا المعنى بعد اكتساب النفس بالكمالات أو لعدم كونها مجهولة. النبوة بهذا المعنى ليست مجهولة من الأمور التكوينية والمستصحب يعتبر فيها أن يكون المستصحب مجهولا بل من الصفات الخارجية التكوينية. ولو قلت الشك في بقاء النبوة باحتمال انحساب النفس عن تلك المرتبة وعدم بقائه في تلك المرتبة كما هو الشأن في سائر الصفات والملكات الحسنة الحاصلة بالرياضات والمجاهدات أيضا لا يجوز الاستحقاق لعدم الترتب الأثر عليه وعدم أثر شيء مهم للنبوة يترتب عليها في استصحاب النبوة. نعم لو كانت النبوة من المناصب المجهولة إشارة إلى الاحتمال الثالث وكانت كالولاية وإن كان لا بد في أدائها من أهلية وخصوصية يستحق بها يستحق بتلك الأهلية لها بالنبوة. لو كانت من الأمور المجهولة لكانت مولدا للاستحقاق بنفسها نفس النبوة فيترتب عليها آثارها ولو كانت عقلية كوجوب الإتاعة بعد استحقاقها لكنه يحتاج إلى دليل هذا يحتاج إلى الحديث. كان هناك غير منوط بالنبوة وإلا لو كان الدليل منوط بالنبوة السابقة لدار لنجم الدور كما لا يحفظ. وأما استصحابها بمعنى استصحاب بعد إحسان شريعة من اكتسب بها شارع إلى الاحتمال الثاني فلا إشكال فيها فلا إشكال. في استصحاب الأحكام كما مر في بعض التنبيهات السابقة ثم لا يقع أن الاستصحاب لا يقام يلزم به الخشم إذ الاستصحاب كالدليل إما أن يكون ملزما وإما أن يكون مقنعا والاستصحاب في محل الكلام لا يترتب عليه لا الإلزام ولا الإقناع لا يقام يلزم به الخشم إلا إذا اعترف بأنه على يقين فشك فيما صح هناك التعبد والتنزيل ودل عليه الدليل كما لا يستحق أن يقنع به المستصحب مع اليقين والشك والدليل على التنزيل لا يكون مقنعا ولا يكون ملزما. ومنه انقطع أنه لا موقع للتشبث الكتابي باستصحاب نبوة متأثر إذ التشبث بالاستصحاب إما لإنزال الخشم أو لإقناع نفسه لا موقع لا إلزاما للمسلم لعدم الشك بقائها كما ذكرنا قائلة بنفس المسلم المقدس بنفس النبي المقدس. واليقين بنفس شريعته فكيف يستصحب نبوة موسى وشريعته وإذا لم يكن بمسلم لو لم يعترف بشريعة الناسخة لم يكن مسلم ما أنه لا يقال يلزم به ما لم يعترف بأنه على يقين وشك فلا يجيب إلزاما ولا إقناعا على الشك للزوم معرفة النبي بالنظر إلى حالاته ومعجزاته لا بد من إثبات النبي اعتقاد النبوة نبيا بالمعجزات وعدم الدليل على التعبد بشريعة موسى لا عقلا ولا شرعا. ليس هناك دليل كي يكون الكتاب مقنعا بهذا الدليل، والاتكال على قيامه بشريعتنا إذا قيل أن الدليل على حجية الاتحاد موجود في شريعتنا هذا لا يقابل يجدي الكتاب إلا على نحو المحال وهو القلب. إذا اعترف بشريعتنا معناه أن شريعة موسى قد نسخت، ووجوب العمل بالإحتياط عقلا في حال عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه الاحتلال للعلم بثبوت إحداهما على الإجمال إلا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال. ووجوب الإحجاب أيضا غير سابق وغير صحيح حسب إذ لا يجب الإحجاب هنا بأن يعمل بكلتا الشريعتين، لا يجب الإحجاب لاستلزام العذر والحرج لو لم يستلزم الاحتلال. الحمد لله.